صبح العشاء الجزء التاسع صفحة 207. وله في جواب وصول أكاديش وباد وكوهين لا زال جديلا سماحه جميلا من الحمد رباحه جليل البره الذي يشهد به طائر الخير ويمنه طائل الخير والنجاح. هذه المفاوضة تهدى إليه سلاما يخفق جناحه وثناء تشق غرره أوضاحه وتوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته سريعة الاحتئال طائرة بيمن طرسها وهديتها بأجنحة مثنى وثلاث. فحصل الوقوف عليها وتجدد عهد الارتياح لديها وفهمنا ما لم نزل نفهمه من ود الجناب العالي وبره المتعالي ووفاء عهده الذي تتلقاه المحامد بآمال المحب لا بآمال القالي. ووصل الأكتيش الأيكر ظاهرا حسنا سافرا عن وفق المراد يمنه تتجمد به المواكب وتماشيه الرياح وبعضها من خلفه جنائب. وكذلك وصل البادي والكهيه وكلاهما بديع الأوصاف سريع الاختطاف لزهير الطير والاختطاف يسبق الطرف بجناحه اللموح ويستعجل من الأفق وارد الرزق الممنوح ويأكل الخير والمير إلى المطبخ. فكأن الحوائج جاش تغدو إليه وتروح لا برح إحسان الجناب العالي واصلا وذكره في ضمير الاعتداد حاصلا وحكم سماحته وشجاعته باستحقاق الثناء فاصلا. جواب وصول جوارح كتب به عن نائب الشام جوابا لمطالعة وردت على نائب الشام من الصالح صاحب مردين من بقايا بني أرطق صحبة سناقر هدية للصالح إسماعيل ابن الناصر محمد ابن قلاوون صاحب الديار المصرية من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نباتة. وأيد همامه السوابح ونعمها السوافح وشيمها التي تنتظم منها عليه درر المحامد والممادح وشكر هداياه التي منها جوارح طير تخفق لفرط استحسانها الجوارح ولا زال من أجنحة نصره حتى السماك الرامح ومن جنوده سعده للأولياء سعد السعود وفي الأعداء سعد الذابح ومن جياد ركابه الشهب إلا أنها شهب الأفلاك السوابح ولا برح السلطان البسيط مكافئا عمل قلبه الوفي ولا يمكن العمل بالقلوب بين الصالح والصالح. المملوك يقبل الأرض التي تستبد السفب من سمائها وتستعد منازل الأنجم للتعلم من أنوائها تقبيلا يودع لقى ورق الرسائل الظاهرة ويطلع في ليالي السطور ظواهره ويدخر في أيدي الحروف أن تصل إلى أجياد المنابر جواهره وينهي بعد دعاء صالح إذا جدد تجدد وولاء ناجح إذا انعطف تأكد وثناء سانح إذا صار لا يتوقف إلا أن نسيمه في الآفاق يتردد ويرتاح لما يرد من أخبار دياره السارة إذا شافه سرور سمع الولي شهد وسمع الحازم تشهد حيث تلقى ببلاده النجح والمقاصد حيث تلقى ببلاده النجح والمقاصد ووصلات البر والعوائد ووفود الآمال من كل أواب من كل أوب فديار بكر ديار زيد وعمر وخالد وورود المشرف الكريم بل الغيث السائر بخط المقيم على يد فلان ونعمل يد العائلة لأياد البر العميم ونعمل المشرف الوارد ونعمل المشرف الوارد عن مقر هذا للأمل كهف هذا للتأمين الرقيم ففضه المملوك عن علامة اسمه لحسنها رسومها رسوم ولها رسوم واستجلى مواقع تلك الأنامل المضية وأقسم على فضلها بمواقع النجوم وانتهى إلى الإشارات العالية وعلم ما كان القلب يعلمه من ضمائر الود الحالية لا القالية وقابل كل أمر حسن بما يجب من مذاهب الود المتوالية ووصلت السناقر المنيرة سلنا فضلها المبير في معارك الصيد شاب نصرها القائمة في كواسر الطير مقام الملوك الكاسرة إلا في حكمها وعدلها لا جرم أنها إذا دخلت آفاق طير أفسدتها وجعلت أعزة أهلها أذلة وإذا انقضت على سرب واحد أوردها بأرسال حيث كستها من قوادم الأجنحة آجلة. لا يسأل كاثرها في الطيور بأي ذنب قتلت، ولا يحملها جانب الطير والوحش إذا عاندته، فيا عجبا لها على أيدي البشر كيف حملت. تظل الصيد فلا عجب أن يفرزع بها من ظله، وتكتب علائم اليمن والظهر بما في لونها من شبه الخط وشكله، نعمة الجالبة للخير والمير، والسائرة بما يخيف المتصيدات وكيف لا، وعلى رؤوسها الطير أذاهر حسن لإبداع أن يكون لها كمائم، وبوارق العزم لا جرم أن أجنحتها عمائم، ونواقل البأس والكرم عن مراسلها، فمهما جمعته الشجاعة فرقته المكارم. استغلها المملوكة بعد ألفاظ المشرف الكريم فقال: تلك الرياض وهذه السحب، وتلك الأنوار الهادية، وهذه في أفق مطارها الشهب. وجعلت المملوكة المطالعة المحضرة للأبواب الشريفة أعلاها الله وشرفها على يد فلان المذكور، فقوبل بالإكرام والكرم، ومثل بالمواقف الشريفة مثولا رقى بهمته إلى الكواكب لا جرم. وذكر بصالح بيت الارتقاء، صالح بيت ارتقى حتى انشد، فهل درى البيت اني بعد فرقته ما سرت من حرم الا الى حرم. وقد عاد معلما من البشر بما يراه مولانا عليه، معلما بما تقدم من نجوى الانعام بين يديه، حاملا من كرم وجاه يؤدان للاولياء في يوم نزل وللاعداء في يوم نزال، قائلا برجاء سعيه المؤمن: يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا، ولن تزال والله تعالى يجري كرم مولانا على حوائج إسعاده، ويحرس بعينه وملائكته نفاسه نفسه وبلاده، ويدخله باسمه ومسماه لدى الدنيا والآخرة في الصالحين من عباده، وله جواب وصول باذين، ولذلك بذات كرمه على الحمد مطلة، وسحائبه مستهلة، وهممه مستقلة بأعباء المكارم، وإن كانت لكثير ما يهديه مستقلة. هذه المفاوضة تهدى إليه من السلام أجله، وتوضح لعلم الكريم وصول مكاتبته العالية، فوقفنا عليها وعودناها بكلمات الثناء التامة من خلفها ومن بين يديها، وعلمنا ما لم نزل نعلمه من موالاته وآلائه المسند في الشكر عنها والمستند في الولاء إليها، وعلمنا ما لم نزل نعلمه من موالاته وآلائه المسند في الشكر عنها والمستند في الولاء إليها. ووصل كلا البازين الحسنين المحسنين كأنهما فرقدا سماء قد اجتمع، وقمر حسن طلع، وعلى محاسن الصيد طلع، يسران القلوب والأبصار، ويحمل كل منهما على اليمين فيحصل به اليسار، وما هو بأول إحسانه الأثنى وبره الأهنى وأياديه التي أبى الكرم إلا أن ترد ترد مثنى مثنى، وعلم اعتذاره عن الكوهي التي كان ادخرها فتفتتت فتنقفت فتفنقت فتقف التي كان ادخرها فنفقت، ولو أقيمت بها أسواق الصيد نفقت، وأرسلت برواياتها تحقيقا لدعوى المكارم التي من زمان تحققت. والله تعالى يشكر بره ويملأ بذكره بحر الثناء وبره، ولا جواب وصول كهنتين على يد شخص اسمه باشق، لزالة المحامد من مصائد أنعامه وفوائد أيامه وثمرات البأس والكرم من قد سيوفه وأقلامه، تقبيل معترف بإحسانها، مغترف من موارد امتنانها، متحف منها بعالي تحف تدل على مكانها في الفضل وإمكانها، وينهي ورود مشرف مولانا على يد الولد باشق، فيا له باشق جاء بكهانتين جميلتين، وطائر للسرعة وهو حامل منتين جليلتين، وقد وصلتا وكلتاهما حسنة الخبر والخبر، حميدة الورد والصدر يحسن مصر كل منهما وسيره، ويتجمل بهم أباب الشكر خاناه وصدرها، ويكشف خير المطبخ وميره، فمد المملوك إليهما اليد المحتملة الحاملة، وإلى المشرف الكريمة اليد المتوالية المتناولة، وعلم ما تضمنه من الحسن والإحسان، وذكر الموالاة التي يحكم بها القلب العالم قبل شهادة اللسان، واعتذار مولانا عن تعذر وجود الشهي، وكل إحسان مولانا شهي كافي، وكل موارد نعمه هني صافي، وما ذات مقصد وإنعام مولانا وراء طلبه وإن طال الأمد، ولا فر مطلوب حتى يأتي به سعد مولانا مقرونا في صفد. والله تعالى يشكر عوائد فضله ولا يضحي الآمال المتجه إليه من ظله. جواب وصول طيور من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن لبنان، وشكر هداياه المتقبلة وسجاياه التي هي بأفواه المحامد مقبلة، ولذال بدر سعادته المأمولة وطائر هديته المتأملة. صدر تقديم مكاتبة إلى الجناب العالي تهني إليه من السلام أتمه ومن الثناء أنفه، وتوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته الكريمة ومكارمه العميمة وطيور هديته التي كل منها في الحص بدر تم، وظهر ظهور البدر لمامه فأبت محاسنها أن تنكتم، فعتنا ورودها ورؤيا بفضل التلطف والتودد مقصودها، وأقبلت تلك الطيور التمية تامة الإنعام دال بيمن طائرها على بركة عامة وكيف لا، وقد جاءت بيضاء عدد شهور العام. والله تعالى يزيده من فضله ويجري الأقدار بالسعود الشاملة لجمعه الجامعة لشمله إن شاء الله تعالى.